يلي غيابك طويل وكثر صدك أبطيت عني وأنا بالحال محتاجك لهالجفا والهجر وش الذي حدك إذا وصلي تعب أسف على أحراجك يلي غيابك طويل وكثر صدك أبطيت عني وأنا بالحيل محتاجك لهالجفا والهجر وش الذي حدك إذا وصلي تعب أسف على أحراجك.